ماذا على رجل ترك لبس لباس الإحرام بعد أن حل من الميقات خوفا من أن يعبث أي يمنع؟ الواجب عليه دم لأنه ترك واجبا من واجبات الحج. صح عن ابن عباس عند مالك وغيره: من ترك شيئا من نسكه فليرق دما، الواجب عليه دم يذبحه. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.